الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتاب رياض الصالحين، كتاب الاعتكاف. وهذا الكتاب ذكره النووي عليه رحمة الله بعد أن أورد ما جاء في فضل صيام رمضان، لأن الاعتكاف في الغالب يكون في رمضان، والاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة فيه، أي أن الإنسان يبقى مدة معينة، يوم وليلة أو يومين وليلتين أو 10 أيام على حسب ما يشترطه لنفسه، يبقى كل هذه المدة في المسجد يتعبد الله عز وجل بقراءة القرآن والصلاة والذكر، ولا يشغل نفسه إلا بعبادة ربه سبحانه وتعالى. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان. متفق عليه. إذن فكان هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يبقى في المسجد ويلزم المسجد في 10 الأواخر من رمضان، وكل ذلك تحريا لليلة القدر وما في هذه 10 من الفضائل والنفحات الربانية. وقد ذكر الله عز وجل الاعتكاف في كتاب الله عز وجل، فقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم ستذكرون علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن ذكر الاعتكاف في كتاب الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 الأواخر من رمضان وحث على ذلك. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه بعده. متفق عليه، أي أن هذه كانت سنته عليه الصلاة والسلام، واقتدى به أزواجه أيضا بعد ذلك، فاعتكفوا في رمضان واعتكفوا في المسجد، وكان كل واحد يخلو بنفسه مع ربه سبحانه وتعالى، يذكره ويسبحه ويصلي له ويتعبد الله عز وجل في هذا الاعتكاف. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري. فهذا أيضا من الأحاديث الدالة على أنه كان يعتكف وكان يلزم المسجد طوال 10 أيام من كل رمضان، والعشرة هذه اعتكف في 10 الأوسط في أول أمره، كان يظن أن ليلة القدر في 10 الأوسط، ثم أخبر أنها في 10 الأواخر، فاعتكف في هذه 10 الأواخر تحريا وطلبا لليلة القدر. لكن في العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما. اعتكف 20 يوما. قال العلماء إنه اعتكف 20 يوما إما لأنه كان لأن جبريل عليه السلام كان ينزل عليه في كل رمضان ويدارسه القرآن، ففي آخر عمره أو في آخر سنته عليه الصلاة والسلام لما نزل جبريل دارسه مرتين القرآن، فكذلك اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، لأنه أحس بأنه هذه آخر سنة له سبحانه صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا، فأراد أن يزداد من الخير فاعتكف 20 يوما. وقيل إن اعتكافه هذا لأنه كان قد ترك الاعتكاف لما اعتكف وتبعه بعض أزواجه، ثم لما سمعنا باعتكافه عليه الصلاة والسلام كل واحدة أرادت الفضل في ذلك وأرادت أن تكون أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذنا يعني خياما في المسجد وكل واحدة منهن تريد الخير، فاعتكفت معه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فترك اعتكافه، وقالوا كأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يقضي هذا الاعتكاف. وقيل أيضا إن سبب اعتكافه 20 يوما أنه كان في رمضان الذي تقدمه لم يعتكف، لأنه كان مسافرا كما دلت عليه بعض الأحاديث، كان مسافرا في رمضان الذي قبل وفاته فلم يعتكف، فقضاه صلى الله عليه وسلم في آخر عمره واعتكف 20 يوما، ولعل هذا هو الراجح أو هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. والحاصل من ذلك أن الاعتكاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان أن الإنسان في هذه العشر لا بد أن يخلو مع ربه سبحانه وتعالى ويتعبده ويذكره ويقرأ القرآن، وهذا لا يكون في الغالب إلا إذا كان الإنسان بعيدا عن مشاغل الدنيا وعن أغراض الدنيا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، وهذا آخر كتاب الاعتكاف وألصق بكتاب الصيام أو فضل الصيام، لأن كما قلت أن الاعتكاف الغالب يكون مع كتاب الصيام، والله أعلم.